50 languages. 41. 41. الاتجاه الصحيح. Orientavimasis. أين هو المكتب السياحي؟ Kur yra užsieniečių tarnyba? هل يمكنك إعطائي مخططا للمدينة؟ Ar turite man miesto planą? أيمكنني هنا حجز غرفة في فندق؟ Ar čia galima užsakyti viešbutį? أين هي المدينة القديمة؟ Kur yra senamiestis? أين هي الكاتدرائية؟ Kur yra katedra? أين هو المتحف؟ Kur yra muziejus? أين يمكنني شراء طوابع بريدية؟ Kur galima nusipirkti pašto ženklų? أين يمكنني شراء زهور؟ Kur galima nusipirkti gėlių? أين يمكنني شراء تذاكر سفر؟ Kur galima nusipirkti autobusų, troleibusų bilietų? أين هو المرفأ؟ أين هو الميناء؟ Kur yra uostas? أين هو السوق؟ Kur yra turgus? أين هو القصر؟ Kur yra pilis? متى تبدأ الجولة؟ Kada prasideda ekskursija? متى تنتهي الجولة؟ Kada baigiasi ekskursija? كم تدوم الجولة؟ Kiek trunka ekskursija? أريد دليلا سياحيا يتكلم الألمانية. Norėčiau ekskursijos vadovo, kuris kalba vokiškai. أريد دليلا سياحيا يتكلم الإيطالية. Norėčiau ekskursijos vadovo, kuris kalba itališkai. أريد دليلا سياحيا يتكلم الفرنسية. Norėčiau ekskursijos vadovo, kuris kalba prancūziškai.